Book 2 아홉 تسعة 9 요일 أيام الأسبوع أيام الأسبوع 월요일 الاثنين الاثنين 화요일 الثلاثاء الثلاثاء 수요일 الأربعاء الأربعاء 목요일 الخميس الخميس 금요일 الجمعة الجمعة 토요일 السبت السبت 일요일 الأحد الأحد 일주일 الأسبوع الأسبوع 월요일부터 일요일까지 من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد 첫째 날은 월요일이에요. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. 둘째 날은 화요일이에요. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. 셋째 날은 수요일이에요. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. 넷째 날은 목요일이에요. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. 다섯째 날은 금요일이에요. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. 여섯째 날은 토요일이에요. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. 일곱째 날은 일요일이에요. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. 일주일에는 7일이 있어요. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. 우리는 5일만 일해요. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.